السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يكون الثمن معلوما، هذا هو الشرط السابع من شروط البيع، أن يكون الثمن معلوما. والثمن هو ما دخلت عليه الباء، وهو في الغالب من النقدين، في الغالب من النقدين، يعني من الذهب والفضة، ولكن قد يكون من المال الآخر، كان يبيع سيارة بسيارة، أو يبيع أرضا بأرض، أو دارا بدار، أو دارا بأرض، أو أن يبيع مزرعة بعقار. فالثمن هو ما دخلت عليه الباء، وهو أحد العوضين، أحد العوضين. فكما أن العوض الأول الذي هو السلعة لا بد فيه من العلم كما تقدم، فكذلك أيضا الثمن، فكذلك أيضا الثمن. قال: وأن يكون الثمن معلوما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن باع ولم يسمى الثمن وجب ثمن المثل كالنكاح، وجب ثمن المثل كالنكاح. يعني بعض الناس مثلا يأتي إلى محل فيشتري منه، وقد يتلف ما اشتراه، قد يشتري طعاما فيأكله، أو أن يشتري عصيرا فيشربه، نعم، ثم يقول: كم الثمن؟ ثمن المثل. لو زاد عليه، نعم، لو قال: لا، الثمن بمئة وثمن المثل هو 50، نقول: لا، الواجب هو ثمن المثل، لأنك لم تسمي له الثمن، وعلى ذلك فوجب ثمن المثل، ولأن ثمن المثل يرضى به طرفان، البائع والمشتري. إذن من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما. قال: فإن باعه برقمه إلى أن قال لم يصح، إن باعه برقمه قال له: إن على السلعة رقما وأبيعك بهذا الرقم، وقد جهل هو هذا الرقم، اشتراه، يعني إذا قرأ الرقم واشترى هذا لا إشكال فيه، يكتب على السلع أرقام مثلا ب20 بالكتب أو غيرها، لكن قد تطلب كتابا وتقول لصاحب المكتبة: كم سعره؟ يقول: أنا لا أدري الآن، هو بين الكتب، لكن عليه رقم تشتريه برقمه. فقلت: نعم، أرسله لي. اشتريته برقمه. فهنا قالوا: لا يصح للجهالة، قالوا: لا يصح للجهالة. وعن أحمد، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يصح. قال: لأن الرقم هو الثمن الذي، لأن هذا الرقم الذي كتب عليه هو الثمن الذي يرضى به الناس، فيسعه ما وسعه، لأن المشتري عادة في أي بلد يذهب إليه، إذا علم أن الناس يتبايعون بهذا الثمن فإنه يرضى به، يقول أنا كغيري كسائر الناس. وهذا القول قوي، لكن ينبغي أن يقيد هذا بالسلع التي يشتريها عامة الناس، مثل المواد الغذائية والمطاعم ونحو ذلك. لكن هناك سلع يشتريها أفراد من المجتمع، وتكون أسعارها يعني غير وتكون أسعارها مختلفة، تكون أسعارها مختلفة، لأنه قد يكون هنا في هذا المحل له سعر وفي محل آخر له سعر آخر، وقد يكون هذا المحل إيجاره بسبب موقعه مرتفع وهذا دونه. لكن المواد الغذائية لا تختلف عادة، لا تختلف عادة الدارجة. فما ذهب إليه شيخ الإسلام هو رواية عن أحمد، هذا جيد في مثل المواد الغذائية وكذلك الكتب ونحو ذلك. وأما في مثل بعض السلع التي تتفاوت من محل إلى محل تفاوتا بين، فإن هذا لا يظهر القول بالجواز، يظهر هو المذهب في هذا، لأنه جهالة. قد يكون ثمنه 100 وقد يكون ثمنه 200، هذا فيه جهالة، هذا فيه جهالة. وأما السلع التي يشتريها عامة الناس والناس قد رضوا بهذا الثمن فهو مثل عامة الناس ويسعه ما وسعه. قال هنا أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بألف درهم ذهبا وفضة. قال بألف درهم، بعتك هذه الدابة مثلا بألف درهم ذهبا وفضة، يعني من الذهب والفضة ما يساوي 1000 درهم. قد يعطيه 3 أجزاء ذهب وجزء فضة، وقد يعطيه 3 أجزاء فضة وجزء ذهب. المقصود أن قيمة الجميع هي 1000 درهم. أوضح هذا بمثال عندنا، يعني بما ندرج عليه من وبما يوجد عندنا من العملات. قال أبيعك هذه مثلا السلعة بألف ريال قطري، دولارات وريالات. أو قال أشتري منك هذا بألف ريال قطري، دولارات وريالات. ماذا يقصد؟ يقصد أن معه مثلا في جيبه ريالات ودولارات، إذا صرف الدولارات إلى ريالات، إذا صرف الدولارات إلى ريالات يعني حولت، فإن المجموع يساوي يساوي 1000 ريال. واضح؟ فهذا يقول، يعني هذه صورة مقاربة، يقول فهذا يقول بألف درهم ذهبا وفضة. فالدينار إذا كان يساوي 10، إذا كان يساوي 10 دراهم، إذا كان يساوي 10 دراهم، فإنه إن أعطاه 50 دينارا و500 درهم صار المجموع ألف. قال المؤلف هنا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ القيمة ليست مجهولة. ما هو المجهول؟ المجهول هو عين، نعم هو عين النقد، هل هو من ذهب أم من فضة؟ لكن القيمة واحدة. إذن الجهالة هنا ليست في القيمة، القيمة واحدة، لكن الجهالة في عين النقد، هل سيعطيه ذهبا أكثر أو سيعطيه فضة أكثر من ذهب من الذهب؟ الجهالة إذن هنا في عين، نعم في عين هذا المنقود، لكن القيمة معلومة، 1000 درهم. إما أن يعطيه مثلا 50 دينارا، إذا قلنا إن الدينار يساوي 10، إما أن يعطيه 50 دينارا و500 درهم، وإما أن يعطيه مثلا 10 دنانير عن 100، وكم يعطيه من الدراهم؟ 900. وإما أن يعطيه 90 دينارا، نعم ونعم 100 درهم، وإما أن يعطيه 999 درهما، نعم وعشر الدينار، هذا كله ممكن. فقول الجهالة هنا في أي شيء؟ الجهالة في عين هذا المنقود، في عين هذا المنقود. عندنا مسألة أخرى، وهي فيما إذا قال له بعتك إياه بألف دراهم ودنانير. هنا الآن الجهالة في أي شيء؟ نعم في الكل، نعم في القيمة وفي المنقود. بألف قد يعطيه 999، نعم درهما ودينارا واحدا، ودينارا واحدا، وقد يعطيه نعم 100 دينار و900، نعم درهم. هذه جهالة بينة وليست بينة، نعم بينة. إذا قال بألف بعتك بألف دراهم ودنانير، الدينار 10 أضعاف الدرهم، إذن هذه فيها جهالة. واحتمل صاحب الفروع أنه يصح ويعطيه النصف من هذا والنصف من هذا، فيعطيه نعم يعطيه 500 دينار و500 درهم، 500 لا هناك غير المسألة السابقة، واضح؟ هنا الآن بعتك بألف، يعني سيعطيه 1000 عددا، هناك قال بعتك بـ1000 درهم حدد، لكن هنا بعتك بألف، يعني بألف عددا من الدراهم ومن الدنانير، سيأخذ بألف عددا. هذه جهالة بينة، هذه جهالة بينة. والراجح المذهب وهو قول الجمهور، وأنها لا تصح، لأن إذا ألزمناه نعطيه النصف من هذا والنصف من هذا، وألزمنا الآخر بالقبول، فقد لا يكونان راضيين، أو لا يكون أحدهما راضيا، ولا بد من الرضا في العقود. لكن لو كان العرف جاريا بهذا، أو في الكلام قرينة تدل على أن المقصود 500 من هذا و500 من هذا، هذا واضح إذا كان فيه قرينة أو عرف. فإن قال له بعتك بألف ولم يقل درهم ولا ريالا ولا دولارا ولا دينارا، فإن كان في البلد نقد غالب صح، وحملناه على هذا النقد الغالب. الآن الناس هنا يتبايعون من غير ذكر للريال بـ5000 بـ10000 بـ6000، ولا يذكرون العملة، لأن النقد الغالب هو الريال. فإن كان في موضع مثلا بعض الدول تتساوى عملتهم والدولار، حتى إن الشخص إذا سكت استشكلوا، قال اشتريت هذا الشيء بـ1000، فيقولون له هل هي مثلا ليرات أو دولارات، هل هي جنيهات أو دولارات، يستشكلون وهم في بلدي، لأن الدولار نعم يتعامل به كما يتعامل بعملته. فهنا نقول لا، لا يصح، لا بد من ذكر نعم لا بد من ذكر العملة، لأن ما في، ليس هناك نقد غالب. أما إذا كان هناك نقد غالب أخذنا به. إذن أصبح عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول بيعتك بألف درهم، بألف درهم، إذن القيمة معروفة، لكن دراهم ودنانير، فعين المنقود مجهول فيمنع منه، وهو المذهب الثاني. أن يقول بعتك بألف، بألف دراهم ودنانير، فلا يجوز، واحتمل صاحب الفروع الجواز والراجح المنع. الثالث أن يقول بعتك بألف، فإن كان ثمة نقد غالب قلنا به، وإن لم يكن هناك نقد فنقول إن هذا بيع، إذا لم يكن هناك نقد غالب فنقول هذا بيع جهالة، هذا بيع جهالة وغرر. أو بما ينقطع به السعر، أو بما ينقطع به السعر، إذا قال له أشتري منك هذه السلعة بما ينقطع به السعر، يعني في المزاد أو الحراج، يا فلان اشتريت منك هذه السيارة والثمن، قال الثمن تذهب بها غدا إلى السوق ويحرج عليها، فالثمن الذي تقف عليه نعم أشتريه منك بكذا. في الأسماك مثلا، قال أنا استخرجت سمكا من النوع الفلاني، قال نعم أشتري منك الكيلو بما يقف عليه السوق من الدلالين، إذا حرج عليه الثمن الذي يقف عليه نعم هو لي، يتم البيع بهذا. ليس أنه يتصل به ويقول وقف على كذا تريد تشتري، هذه لا إشكال فيها، ليس كلام الفقهاء في هذا. إذا ذهب بالسيارة إلى السوق فحرج عليها وقفت على 10,000، وقال يا فلان وقفت على 10,000، أبيعها أو تريد أن أعطيك هي بنفس السعر ما عندي مانع، أو تريد أن تزيد، أو أريد أن تزيد، هذا لا إشكال فيها. لكن الكلام أنه يتم العقد، يعني أصبحت السلعة للمشتري، لكن الثمن بما ينقطع عليه السعر فيها في الحراج أو في سوق الدلالين ونحو ذلك. هذه منع منها الحنابلة، قالوا للجهالة. وعن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن هذه الصفقة والبيعة، أو أن البيع بما ينقطع به السعر أنه جائز. قال ابن القيم إنه لا نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب يدل على النهي عنها، والأصل في المعاملات الحل، والناس يتعاملون بها، الناس يتعاملون بها، حتى الذين ينهون عنها يحتاجون إلى التعامل بها فيتعاملون بها، هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا القول قول جيد، لأن الأصل أن الشخص يرضى بما ينقطع به السعر، لكن هذا ينبغي أن يقيد بالأسواق العامرة التي نعم التي يكون الثمن فيها، الثمن الذي يقف عليه الحراج يكون منضبطا، يكون منضبطا، بخلاف بعض الأسواق الضعيفة، يذهب اليوم بالسيارة فتقف على 10,000، ثم بعد ساعة أو ساعتين يحرج عليها فلا تأتي من الثمن إلا بخمسة، أليس كذلك؟ نعم، وهذا يوجد هذا في بعض الأسواق أو بعض السلع. فقد يختار صاحب السلعة زمنا ترتفع فيه الأسعار، ترتفع فيه الأسعار، وإن كان ليس هناك ما يدعوه إلى هذا، لأنه إذا اختار هذا فإنه لو لم يشتري هذا اشترى هذا الذي وقف عليه الحرج، لكن قد يدخل فيها ناجش ونحو ذلك. فما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فيه قوة، لأنه يرضى بهذا الثمن الذي تقف عليه، لكن ينبغي أن يقيد هذا بأن يختار يعني الزمن المناسب للحراج وللمزايدة، حتى لا يترتب على ذلك يعني غرر بالنسبة بالنسبة للمشتري. وأما البائع فإن البائع من حقه أن يبيع بالسعر الأنسب له، وأن يختار الوقت الذي يرتفع به السعر. لكن المقصود أن الناس الذين يشترون غالبا يختارون بعض الأوقات التي لا يكون السوق فيها حادا مرتفعا، فالمقصود من ذلك أن هذه الصيغة جائزة، لكن قيدت بما تقدم ذكره بأن يكون هذا في الوقت المناسب، فإن هذا جيد والله أعلم. ثم قال رحمه الله: أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. بما باع به زيد، قال: أنا أريد أن أشتري منك طيبا. قال: قبل كم تبيع علي الطيب؟ قال: قبل نصف ساعة أو قبل ساعة أتاني فلان، هذا يعرف أنه يحسن الشراء في الطيب، تعرفه؟ قال: نعم أعرفه. قال: اشترى مني بألف، أو قال: اشترى مني بثمن، أنا أبيعك بنفس الثمن الذي اشتراه زيد. وأنت لا تدري، البائع يدري، وقد لا يكون البائع يدري، إما أن يكون قد نسي أو أن يكون هناك له عامل، لكن الذي جاء ليشتري يقول: فلان جاءك واشترى منك، أنا أشتري بمثل ما اشترى، جاءك صديقي فلان أمس واشترى منك، أنا أشتري بمثله. فالمذهب أنها لا تصح لما فيها من الجهالة، والراجح هنا أنها تصح، لأنه يثق بزيد، ما حدده إلا وأنه يثق بشرائه، فيشبه هذا ما تقدم من الشراء بما ينقطع به السعر. ثم قال: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. إن باع ثوبا فيه قماش قد يكون 100 متر وقد يكون 50 مترا، المقصود أنه قال: كل متر من هذا القماش لك بريال، يصح، هذا ما في أي جهالة. أو هذه الصبرة كومة، أبيعك هذه الصبرة كلها، كل هذه الكومة، كل صاع بريال، هذه من تمر وقد رأيتها وفحصتها، فاشتريت كل صاع، لأن القفيز عدد من الأرطال، فاشتريت كل صاع أو كل قفيز أو كل رطل بكذا أو كل كيلو بكذا، فإذا انتهوا من حساب الأرطال أو حساب الكيلو جرامات، قالوا: بلغت مثلا 900 كيلو جرام، كم يدفع؟ يدفع 900 ريال. لو قلنا مثلا أن الكيلو بريال مثلا، فبلغت 900 صاع، 900 كيلو، الكيلو بريال، إذن 900 ريال، هذه لا إشكال فيها. قال: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، نعم، قال: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا، قال: هذا قطيع من الغنم، أبيعك كل شاة بمئة، كل شاة بمئة، عد الغنم فإذا بها، نعم، فإذا عددها 99، نعم، كم تكون القيمة؟ 9900، هذا لا إشكال فيه. المسألة التي بعدها هي التي فيها إشكال. قال: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، المسألة الأولى باع الصبرة كلها، الثانية باع من الصبرة، قال: أنا أريد أشتري من الصبرة، كم تبي كيلو؟ قال: والله ما أدري، أنت كم الكيلو؟ قال: كل كيلو مثلا بريال. أخذ حتى بلغ 50 كيلا، قال: اكتفيت، نعم. أو أتى إلى الشياة، كم الشاة؟ قال: كل شاة بمئة، فقال أنا أريد أن أشتري منها بعضها لا كلها. فلما أخذ بالسيارة حملت السيارة مثلا 10 قال يكفي. نعم كذلك أيضا في القماش لما حسب 5 أمتار مثلا قال يكفي. هذا يعمله الناس ولا يعملونه؟ يعمله الناس. قال المؤلف لا هذا لا يجوز. قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو ب100 درهم قال وإن باع من الصبيرة من الصبرة كل قفيز بدرهم إلى أن قال لم يصح. ومثلها أيضا من القطيع ومثلها أيضا من نعم ومثلها أيضا من القماش. واضح؟ يعني إذا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لا يجوز، وإذا باع الصبرة كلها كل قفيز بدرهم جاز. ما الفرق؟ قالوا الفرق أن القدر الذي يريد أن يشتريه مجهول. قد يشتري نعم نصف الصبرة، وقد يشتري ربعها، وقد لا يشتري إلا كيلا واحدا، وكذلك أيضا في القطيع، وكذلك أيضا في القماش. لكن هل هذا مؤثر؟ نعم الصحيح أن هذا ليس بمؤثر. ولذا الأشبه وهو قول ابن عقيل، قال ابن عقيل الأشبه أن ذلك جائز، أن ذلك جائز لأنه لا جهالة. السلعة أليست معلومة؟ معلومة. والثمن أليس معلوما؟ معلوم. لكن كونه قد يشتري شاة أو شاتين أو يشتري 10 أو 20 نعم هذا لا أثر له، هذا لا أثر له. واضح؟ نعم بعض الناس يشترط عليك يقول أنا بيع جملة. نعم إذا أردت أن تشتري من الشياه 10 فأكثر فكل شاة 100، وإذا أردت أن تشتري دون 10 فكل شاة مثلا 110. هذا مؤثر، هذا مؤثر. أما هنا فلا فرق بين أن يشتري نعم قفيزا أو واحدا أو أن يشتري أكثر، فلا فرق. فالثمن معلوم والسلعة معلومة وقد تراضي على ذلك. فالراجح أنه لا حرج في ذلك وهو الأشبه كما قال ابن عقيل رحمه الله تعالى من الحنابلة. ثم قال أو ب100 درهم إلا دينارا وعكسه. ب100 درهم إلا دينارا أو عكسه، يعني ب100 دينار إلا درهما. قال أبيعك هذه الصبرة ب100 درهم إلا دينارا، ب100 درهم إلا دينارا. الآن الثمن من الدراهم، واستثنى منه من الدنانير، من الدنانير. قالوا وإذا كان المستثنى مجهولا رجعت الجهالة كذلك على المستثنى منه. لكن هل هذا يؤثر؟ إذا كان ثمن الدينار معلوما من الدراهم فهل يؤثر؟ نعم لا يؤثر. إذا كان ثمن كل دينار 10 دراهم فكأنه قال ب100 إلا 10. ولذا القول الثاني في المسألة هو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن ذلك جائز لأنه لا جهالة. لكن ينبغي أن يحمل كلام الفقهاء على ما إذا كان قدر الدينار من الدراهم مجهولا، أو أن قدر الدرهم من الدنانير مجهولا. فإذا كان الأمر كذلك فنعم، وإلا فإنه لا جهالة، وإلا فإنه لا جهالة في ذلك. ثم قال رحمه الله أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل واحد منهما بكذا لم يصح. هذه مسائل تفريق الصفقة، مسائل تفريق الصفقة بأن يكون بعض الصفقة مباحا حلالا وبعضها حراما، بعضها يصح وبعضها يبطل، تسمى بمسائل تفريق الصفقة. يعني أن يبيعه سلعتين بثمن واحد ثم إن هذه السلعة بيعها باطل وهذه السلعة بيعها صحيح، فهذه تسمى بمسائل تفريق الصفقة. فيقول هنا: إن باعه معلوما ومجهولا يتعذر علمه لم يصح مثال هذا، ولم يقل كل واحد منهما بكذا لم يصح مثال هذا. قلت له: أبيعك هذه السيارة، سيارة يراها، هذه السيارة وسيارة أخرى في البيت بمئة ألف. السيارة التي في البيت، نعم، أو نقول نعم، أبيعك هذه، يصلح مثال التي بعده، أبيعك هذه السيارة مثلا أو هذه الدابة ودابة وما في بطن الأخرى، وما في بطن الأخرى، أبيعك هذه الدابة وما في بطن الأخرى بكذا، هذا لا يصح، وهذا باتفاق العلماء، حتى قال الموفق رحمه الله: لا أعلم بين أهل العلم خلافا، لا أعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك، لأن الآخر يتعذر العلم به، يتعذر العلم به، فهل نستطيع أن نتوصل إلى ثمن هذا المعلوم ما دام أن الآخر مجهول تتعذر معرفته؟ هذا لا يمكن، واضح هذا؟ فهذا النوع نعم لا يصح، هذا النوع لا يصح. قال: فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، كالمثال الذي ذكرته أولا. قال: أبيعك هذه السيارة وسيارة عند البيت، سيارة عند البيت. السيارة التي عند البيت على المذهب هل يصح بيعها؟ وهو لم يرها ولم يصفها له، هل يصح؟ إذن البيع الآن باطل. لكن السيارة هذه التي رآها هل يصح؟ نعم يصح، والثمن واحد. أبيعك هذه السيارة وسيارة عند البيت، لكن على ما تقدم لكم مما ذهب إليه أبو حنيفة أنه إذا ذكر الجنس يصح، هذه لها كلام آخر. فالكلام هنا على المذهب: أبيعك هذه السيارة وسيارة عندي بالبيت بـ100,000. قلنا إن السيارة الثانية التي عند البيت بيعها باطل، لأنه لم يرها ولم توصف له، لكن السيارة هذه البيع يصح، والثمن الآن واحد. كيف نميز ثمن هذه من ثمن هذه؟ واضح؟ فقال المؤلف هنا: فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. لم يتعذر، لو كانت السيارة تلك يتعذر علمها لقلنا إنه باطل، لكن لا يتعذر علمه، يمكننا أن نذهب ونراها، هذا من أجل التقويم فقط، من أجل تقويمه، فيصح بالقسط. كيف الطريقة؟ الطريقة نقول: تعالوا يا أهل الخبرة، هذه السيارة كم تسوى المعلومة التي صححنا بيعها؟ قالوا: تساوي 30,000. طيب، والسيارة الأخرى التي لم نصح بيعها، تعالوا فانظروا إليها، لا يتعذر علمه لأهل الخبرة أن يروها فيقرروا ثمنها. فقالوا: إنها تساوي 60,000، السيارة التي عند البيت تساوي 60,000. ما هي نسبة، ما هو مجموع المبلغ؟ 90,000. كم نسبة 30,000 إلى 90؟ نعم، الثلث. فنقول: أنت الآن دوركم أيها الخبراء، توصلنا إلى أن نعم إلى أن القسط هو الثلث، ثم نرجع إلى الثمن، لأن الثمن قد يكون في زيادة أو نقص على ما يقرره الخبر، فنرجع إلى الثمن. كم الثمن الذي تم عليه العقد؟ قالوا: تم على مئة. هذه لها ثلث المئة، يعني 33,300 وكسور، واضح؟ نعم، هذه الطريقة، هذه هي الطريقة. إذن إن كانت السلعة الثانية المجهولة يتعذر العلم بها فالبيع باطل كله، يعني ما يمكننا أن نقوم. لكن إن كانت السلعة الثانية يمكننا أن نقومها فلا يتعذر العلم بها فالبيع باطل فيها، وإنما يصح في السيارة التي رآها. لكن نعم نقسط القيمة كما تقدم تقريره. قال: ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كآصع من طعام، صح في نصيبه بقسطه. لو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، يقول: أملك أنا وزيد عبدا، لي نصفه وله نصفه، لي نصفه وله نصفه. هذا مشاع، المشاع بأن يشترك كل واحد منهما بالشيء بكل جزء منه، بكل جزء منه. عندما نقول هذه الأرض مشاعة بين فلان وفلان، ماذا يعني هذا؟ أن الشبر من الأرض نعم بينهما، كل شبر. لكن لو كانت بالأجزاء نقول النصف هذا لفلان، والنصف هذا الشرقي لفلان، والنصف الغربي نعم لفلان. واضح هذا؟ فهنا فإذن هنا هذا الرجل باع عبدا بينه وبين صاحبه، الملك بينهما مشاع، الملك بينهما مشاع. باع هذا العبد مثلا بمئة ألف، باع هذا العبد بمئة ألف. إن أجاز صاحبه فعل ما تقدم لكم من تصرف الفضولي والخلاف فيه، لكن إن لم يجز قال: لا، أنا نصيبي من هذا العبد أريده، أنا لا أبيعه، أو لا أبيعه بهذا الثمن، أنا ما أرضى بهذا الثمن. صح هو في نصيبه، لأن هذا نصيبه النصف، نصيبه هو النصف. لكن نصيب الآخر نعم لم يصح فيه، أليس كذلك؟ إذن هذا المشتري كم يكون له من العبد؟ يكون له النصف فقط، ويكون بينه وبين هذا الذي لم يجز صاحبه. فقال هنا: ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. باع عشرة آصع، خمسة آصع له وخمسة آصع لجاره في المحل، لكنها عنده عشرة آصع من تمر، باعها كلها، لكن نصفها له ونصفها لجاره، فيصح نصيبه في نصيبه ولا يصح في نصيب الآخر إلا أن يجيز، ويكون بالقسط كما تقدم شرحه. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال، في كل ما تقدم. يقول هنا: إن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، ذهب إلى السوق ومعه عبده، ومع عبده عبد غيره، فباعهما جميعا بمئة ألف. صاحبه لم يقر ولم يجز، فنقوم هذا ونقوم هذا كما تقدم تقريره في القسط، هذا واضح. لكن إذا باع عبدا وحرا، هذا فيه إشكال، عبدا وحرا، نقوم هذا الحر، فنقول: يا أيها المشتغلون بسوق يسمى سوق النخاسة، الذين يبيعون قديما في العبيد والإماء، هذا رجل وصفه كذا وكذا وكذا، كم يساوي؟ لكن قد نقول إذا أتينا به يقول هذا قد أهانني إهانة عظيمة، نأتي به ونقول هذا الرجل كم يساوي، لا شك أن هذا، لكن يكفي الوصف. نعم، فالمقصود أنه إذا كم يساوي، قالوا هذا لو كان عبدا لكان يساوي كذا، فنعمل ما عملناه فيما تقدم ذكره من القسط. وكذلك خلا وخمرا، الخمر هل يمكن أن يثمن بالمال؟ لا، لأنه محرم ولا مالية له. إذن نقومه كأنه ماذا؟ كأنه خل. فهذا الرجل باع خلا وخمرا بمئة جميع، قال أنا أشتري منك هذا الخل وهذا الخمر بكم؟ قال بمئة. فنقول الخمر لا يصح. قال إذا ماذا أعمل؟ الثمن مئة. فنقول له الخمر كأنه خل، كم يساوي؟ قال يساوي 30. والخل كم يساوي؟ قال يساوي 60. إذن كم نسبة الخل؟ نعم، نسبته ثلثان. فيصح بيع الخل فقط وتكون قيمته هي ثلثا نعم القيمة كما تقدم التمثيل به. قال ولمشتر الخيار إن جهل الحال. هذا المشتري قال أنا قد اشتريت نعم صفقة واحدة، الأرض مثلا أنا اشتريت على أنها لي، على أنها لي كلها، لا أن تقسط، لا أن تبعض علي ويكون لي شريك، أنا لا أريد الشريك، الشراكة ضرر. فنقول لك الخيار إن جهلت الحال. أما إذا كنت تعلم أن هذا الرجل باع ما ليس له ولم يوكل فإنك قد دخلت على بصيرة. واضح؟ أيها المشتري إن كنت قد دخلت على بصيرة فلا خيار لك، وإن كنت قد دخلت على جهالة فلك الخيار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه صاحب الفاق وكذلك البائع، البائع كذلك قد يقول أنا لا أرضى بشراكة هذا، أنا رضيت بشراكة صاحبي وظننت أن الصفقة تذهب كلها، وأما وقد بعضت فأنا كذلك نعم فأنا كذلك وقد جهلت الحال. يعني إذا كان جاهلا بالحال، إذا حصل من إما أن يكون مثلا نسي اشتراك غيره معه أو نحو ذلك، المقصود أنه جهل الحال بحيث أنه يعذر، أو جهل الحكم، فإنا نقول كذلك لك الخيار، لأن الشراكة نعم عيب نعم، وله الخيار حتى يدفع عن نفسه هذا الضرر. نعم نعم، نقف يعني بقدر 5 دقائق ثم نكمل الشرح. كيف يعني بعض في مثلا الخل والخمر، قد يجهل أن مثلا أن هذا خمر مثلا، قد يجهل ويقول أنا غرضي أن أبيع الجميع، لكن هذا يعني هذا ما يتصور وجود شراكة في مثل هذا. لكن في مثل إذا باع عبده وعبد غيره، إذا باع العبد، إذا باع هذا العبد قد يكون جهل أن له، يعني النسيان أقوى من الجهل، قد يكون نسي أن فلانا شريكا معه، يكون له عبيد كثير ونسي أن هذا الشخص يعني شريك معه، فيقول أنا ما دام أن يخرج مني كله، وإما أن يبقى لي نعم، وإما أن يبقى إما لي كله أشتريه من هذا، أو يبقى له هو النص لأني أرضى بها بفلان، يرضى بصديقي، يرضى بأخيه، يرضى في مثل الأرض كذلك. يعني قد ينسى بعض الناس النسيان أورد يعني أكثر ورودا من الجهل في هذا. كيف؟ إيه قد يجهل. نعم إيه نعم نعم يكون هو لا لا العطور تقصد يعني من جهة الكمية هذه ولا كيف؟ إيه لا ما يعتبر، لأن هذه إيه نعم هذه مصنعة وبطريقة معينة بحيث فيها الرائحة الطيبة ونسبة الكحول مدروسة فيها بطريقة معينة، لا تختلف عن الخمر. الخمر الذي يصنع من الخل يختلف عن هذه الكحول. ها لا ما يخلو. لا هذا إذا ثبت مثل هذا، لا إذا ثبت مثل هذا يأتينا خيار الغبن، يعني هذا في غبن، وجود النجش هذا أيضا فيه، يعني من الغبن هو النجش، فالنجش من الغبن هنا. كيف جهله؟ يعني إذا كان مثلاً إذا باع زين، إيه؟ إذا البيع قد يكون كما ذكرتم، قد يكون العام هذا يعني النسيان يقوم مقام الجهل، قد يكون نسي، وقد يكون له عامل، قد يكون له شريك، باع على هذه الصفة، واضح؟ لا هو الآن حتى أوضح لك، يعني أنت الآن يعني أنت الآن في أناس يعني لهم خبرة بشيء، مثلا إنسان خبير بالسيارات، يعني هذا قد يعني هذا المثال قد يقرب أو يقرب تصوره. أنت الآن تعرف فلان خبير بالسيارات، إذا شخص قال أنا عندي سيارتين نفس النوع ونفس الشكل ونفس، قلت أنا والله ودي أشتري منك حد السيارتين، كم الثمن؟ قلت والله، قال لك فلان اليوم جانا العصر وشرى مني واحدة منه، فلان سماه لك زيد، وهذا زيد تعرف أنه يحسن المماكسة ويفحص السيارات فحص جيد ويعرف الأسعار، فقلت خلاص أجل أنا مثل فلان، أنت ما تدري كم سعره، لكن عندك أنت أزين من أنك أنت تساوي، واضح؟ يعني ترى أنه أجود منك، في تطمئن وتثق نعم بالثمن الذي يشتري به، واضح؟ هذا الذي يقصد منه، لأن الإنسان عادة ما يرضى إلا ممن يثق به، كأنه وكيل له، حتى يتضح لكم الأمر، كأنه وكيل له. أنت الآن أرسلت شخص وكيل وقال لك كم أشتري، قلت والله اللي تشوف تثقه، ها؟ فهذه مثل ما ينقطع به السعر، مثل كذلك إذا قال زيد اشترى بكذا، هذا الوكيل تعرفه، فأنا الموكل كنت رجل تبخص وتعرف، فأنت اشتري لي. نعم طيب. والله أنا أميل إلى أنه ليس بمؤثر، لكن هذا المذهب، وقد يكون هذا في القديم كان النقد يعني ليظهر لي، الآن ليس بمؤثر، الآن ليس بمؤثر، لأن أوراق، هذه أوراق، يعني ليس هناك أي فرق بين مثلا 400 درهم وبين ما يساويها من الدولارات، ما عندنا فرق، يعني شخص لو فرضنا أن الدولار يساوي 4 دراهم مثلا أو يساوي أقل، لكن نفرض أنه يساوي 4 دراهم، قال بيعك هذه السلعة ب$100 أو قال ب$400، ما في فرق عند الناس، لا هم الآن في نفس الوقت، والآن سيعطيه، فالعملة معروفة محددة وصرفها معروف، فليس له أثر، والتفاوت يسير ليس بمؤثر. إيه؟ يعني هو الآن يعني الآن هو تقصد يشربه قبل يعني وصاحب المجمع يسمح بذلك إذا كان صاحب المجمع يسمح فقضية تأخير الثمن لا أثر لها دائما تأخير الثمن ما له أثر يعني متى يدفع الثمن قد يدفعه بعد أسبوع أو الآن المقصود أنه اشترى بمجرد ما الآن يدخل المحل ويفك العلبة يعتبر اشترى واضح؟ تأخير الثمن أو نقده هذا لا أثر بعض الناس يمكن أنه مثلا عطشان يمكن أنه جائع بعض الناس حتى السكر يري قد انخفض معه مثلا فربما يأكل هو معه هذه قد يكون معه أطفال أحيانا ها؟ أبدا مجرد ما تفك السلعة إلا أن تكون فاسدة هذا باب آخر عيب وخيار عيب هذا باب آخر لكن بمجرد ما تفك السلعة هذا يعتبر شراء قضية الثمن تقديمه وتأخيره هذا لا أثر له الدفع بالثمن دائما الكلام يا إخوان في البيع ثبوته مثل ما الآن ذكرنا لكم بما ينقطع به السعر الآن متى هو في الليل جالسين وقال يا فلان أنا عندي سيارة أبي بيعه كم تبي تبيعه قال والله أنا ما عندي كم ما عندي حد أنا الناس يعبرون بالحد عندكم كذلك قال ما عندي حد قال طيب السم قال أنا ما أعرف سم لكن بعد 3 أيام 4 أيام في سوق سوق الخميس وسوق الجمعة أنا اشتريتها منك بما ينقطع به السعر يوم الخميس روح بلا جي يوم الخميس العصر واللي يقف عليه تراه لي علما واكتب لك مبلغ هذا اللي يقوله شيخ الإسلام وابن قيم أنه جائز لا ما أشوف ما في دفع تبايعوا متى تبايعوا متى التبايع تبايع ربما قبل أسبوع قضية الثمن السلم بيع وفيه تعجيل الثمن وتأخير المثمن باب التعجيل وعدمه في الثمن أو في المثمن لا أثر له نعم. طيب نكمل من أجل أننا نعم تفضل ما أسمع لا ما يخاف يمكن أخواني يفهمون إيه الضئر أحسنت الضئر نعم يجوز أن, أن, أن, أن المرأة يعني ترضع طفلا أجرة يستأجرونها بمبلغ لكن هل يجوز أنها تحلب كذا لبنها كذا إيه يمكن ما يظهر فيه ما دام معروف باللتر أو بربع اللتر نعم أي. الإرضاع جائز تأخذ الأجرة على الإرضاع جائز لكن نعم سؤال جيد يعني لو أرادت تقول لا أنا يرسلون لها الرضاعة وتحلب للرضاعة وهو معلوم ما أرى فيه ما أرى فيه ما لا سؤالك جيد يعني أنا ما أرى فيه معنى فآتوهن أجورهن فإن أرضعن لكم ما هو واضح كيف منها هي طيب إن أحببت أنك تكتب السؤال تكتبه ولا تشرحه بعد الدرس حتى نعم ما يخاف كيف لا لا أبناؤها ترضعهم طبيعي لكن هذا لو استؤجرت تغسل زوجها يعطيها ثمن العمل عمل المرأة أي ما في مانع جائز، يعني لو أن امرأة عملها مرضعة فقط ما في جائز، ما في حرج. لا لا لا ما هو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، هذا لا، أنا ليس خبيثا ولا شيء، هذا شيء طيب ما في مانع.